بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين به، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. على بركة الله تعالى نستأنف درس التفسير، وذلك من خلال قراءتنا لعبارة القاضي البيضاوي، وذلك حيث يقول طيب الله سراه حول تفسير قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، فقال المفسر رضي الله عنه وأرضاه: وجعل الجنة مستقره ومتقلبه ومثواه، ونفعنا الله به وبعلومه وبعلوم شيخنا وجميع مشايخنا في الدارين، آمين. قال عند قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال المصنف: لما أنبأهم بأسمائهم وعلمهم ما لم يعلموا أمرهم بالسجود له. لعلك تلمح التغاير في الأسلوب حينما قال أولا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهنا قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فهنا في مغايرة، حيث أتى بضمير العظمة هنا، وهناك أضاف القول إلى صفة الربوبية: وإذ قال ربك للملائكة. فغاير في الأسلوب، ففي الأول ذكر خلق آدم، ذكر خلق آدم وذكر استخلافه، فناسب أن يذكر الربوبية مضافة إلى أحب خلفائه، أن يذكر الربوبية مضافة إلى أحب خلفائه. من أحب خلفائه؟ ها؟ وإذ قال ربك، واذكر أيها الرسول الكريم وقت أن قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم، أو وقت أن قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فأحب خلفاء الله إلى الله هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهنا لما كان المقام مقام أمر، لما كان المقام مقام أمر في قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لما كان المقام مقام أمر ناسبه العظمة، ناسبه العظمة. وإذ قلنا، وأيضا السجود فيه معنى التعظيم، ف فلما أمر بفعله لغيره، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ما قال الله للملائكة اسجدوا لي، إنما قال اسجدوا لآدم. فلما أمر بفعله سبحانه وتعالى لغيره أشار سبحانه وتعالى إلى كبريائه الغنية عن التعظيم. كبرياء الله وعظمة الله لا تحتاج إلى تعظيم من غيره، أشار إلى كبريائه الغنية عن التعظيم. نعم. قال: لما أنبأهم بأسمائهم وعلمهم ما لم يعلموا أمرهم بالسجود له اعترافا بفضله وأداء لحقه واعتذارا عما قالوا فيه. وقيل أمرهم به قبل أن يسوي خلقه لقوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. أمرهم بالسجود له، يعني أن الأمر في هذه الآية أمر منجز، وتكون الفاء فيه للتعقيب، فسجد الملائكة. نعم، للتعقيب. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، أي سجد الملائكة. نعم، فالفاء في قوله فسجدوا للتعقيب، وهي ظاهرة في عدم تراخي سجودهم، ظاهرة في عدم تراخي سجودهم من الأمر، وهذا يقتضي أن يكون بعد التعليم والإنباء، وهذا يقتضي أن يكون أي السجود بعد التعليم والإنباء. التعليم وعلم آدم الأسماء كلها، الإنباء: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. هذا مقصود المصنف رحمه الله تعالى. وقوله اعترافا علة للسجود وأداء لحقه، علة للسجود وأداء لحقه. إذ علمهم، أي آدم، ما لم يعلموا، وحق الأستاذ على من علمه حق التعظيم، حتى قيل: لو جاز السجود لمخلوق لاستحقه المعلم ممن علمه. ومن قال بأن الأمر للفور استدل بذم إبليس على ترك الفور، ولا دليل عليه سوى الأمر، وأجيب بأن دليل الفور ليس مطلق الأمر بل الفاء. وعلى هذا لا يصح قوله اعترافا بفضله وأداء لحقه اعتذارا عما قالوه، لكن التحقيق أن الفاء الجزائية لا تدل على التعقيب من غير تراخ، يعني تفيد الترتيب والتعقيب أو التعقيب مع التراخي، كما ذكر ذلك السعد التفتازاني في كتابه التلويح على التوضيح شرح التنقيح لصدر الشريعة الحنفية. نعم يا سيدي. وقيل أمرهم به قبل أن يسوي خلقه لقوله تعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، امتحانا له وإظهارا لفضله. والعاطف عطف الظرف على الظرف السابق إن نصبته بمضمر. وقيل أمرهم قبل أن يسوي خلقه، فلو كان الأمر بالسجود قبل أن يسوي الله خلق آدم فيكون أمرا غير تنجيزي، لأنه يعني كيف يكون أمرا تنجيزيا والمأمور بالسجود له لم يخلق بعد، والمأمور بالسجود له لم يخلق بعد ولم يسوى بعد ولم ينفخ فيه من روحه، إلى آخر هذه الأمور التي بناء على تحققها يتحقق وجود هذا الخليفة. فقوله رحمه الله تعالى وقيل أمرهم به، أي أمر الملائكة بالسجود قبل أن يسوي خلقه، أي قبل أن يسوي الله خلق آدم، على هذا التوجيه يكون الأمر أمرا غير تنجيزي، وحكمة الامتحان لهم ليعلم المطيع من غيره وليظهر فضله حين سألوا عنه، وليظهر فضله حين سألوا عنه رضي الله عليه السلام. نعم يا سيدي. قال والعاطف عطف الظرف على الظرف السابق إن نصبته بمضمر، وإلا عطفه بما يقدر عاليا فيه على الجملة المتقدمة. العاطف عطف الظرف على الظرف، فين الظرف وفين الظرف؟ فين يا سادة؟ وإذ قال ربك للملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، ده ظرف. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ظرف. فيكون عطف ظرف على ظرف. نعم. وأما قوله ها وإن نعم إن نصبته بمضمر، وإلا عطفه بما يقدر عاملا فيه على الجملة. لابد من تقدير عامل، لابد من تقدير عامل، العامل المقدر لك أن تقول واذكر وقتا، لأنه إذ ظرف بمعنى الوقت بمعنى الحين، إذ ظرف بمعنى الوقت أو بمعنى الحين، واذكر وقتا أو واذكر وقت أن بدأ خلقكم. نعم. بل القصة بأسرها على القصة الأخرى، يعني ده وجه ثالث بقى، أن يكون العطف من قبيل عطف القصة على القصة. فلو كان العطف من قبيل عطف قصة على قصة أخرى يعد هذا القول، أعني قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، يعد نعمة رابعة. نعمة إيه؟ رابعة. نعم، من نعم الله تبارك وتعالى على هذا المخلوق الذي شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن يكون خليفة في الأرض. بل القصة بأسمها على القصة الأخرى، وهي نعمة رابعة عدها عليهم. قال المصنف والسجود في الأصل تذلل مع تقارب. بل القصة بأسرها معطوفة على القصة الأخرى، وهي نعمة رابعة عدها الله عليهم لبيان فضل آدم عليه السلام. نعم يا سيدي. والسجود في الأصل تذلل مع تضامن. قال الشاعر تذلل نعم مع تضامن مع إيه؟ والسجود في الأصل تذلل مع تضامن، أي انخفاض، ولو بالانحناء، انخفاض ولو بالانحناء، يعني لا يلزم منه لغة وضع الجبهة ها على الأرض، لا يلزم منه لغة وضع الجبهة على إيه؟ على الأرض. فمعنى تطامن ها انخفاض، والانخفاض معناه الانحناء. هذا يحقق معنى السجود لغة، يحقق معنى السجود إيه؟ لغة، وليس شرعا. نعم. قال الشاعر ترى الأكم فيها سجدا للحوافر، وقال آخر وقلنا له اسجد لليلى فاسجدا، يعني البعير إذا طأطأ رأسه. وفي الشرع وضع الجبهة على قصد العبادة. وفي الشرع تعريف السجود شرعا، وفي الشرع ها وضع الجبهة على قصد العبادة، وضع الجبهة على قصد العبادة. طيب إذا كان السجود في الشرع أن يضع الساجد جبهته على الأرض قاصدا العبادة بما صنع. هذا أمر هل يتأتى لغير الله؟ هل السجود من الساجد من العبد بوضع الجبهة على الأرض يتأتى حقيقة لغير الله، أم أنه لا يكون إلا لله تبارك وتعالى؟ هذا هو السؤال. الجواب: وأما في الشرع فوضع الجبهة على الأرض قصدا للعبادة فلا يكون حقيقة إلا لله، لأنه المعبود سبحانه وتعالى. ومن هنا نص الإمام الفخر الرازي على أنه لو كان السجود بالمعنى الشرعي، أي بمعنى وضع الجبهة على الأرض، لو كان هذا السجود لغير الله لعد كفرا، لعد يعني من يفعله لغير الله فقد كفر، لأنه لا يجوز السجود بوضع الجبهة على الأرض إلا لمن؟ إلا لله رب العالمين. إنما لو كان السجود بمعنى التذلل، بمعنى الانحناء، بمعنى الانخفاض، هذا جائز في غير في حق غير الله سبحانه وتعالى. إنما السجود بمعنى وضع الجبهة على الأرض حقيقته لا تكون إلا للإله الذي يستحق العبادة، والذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له. ومن هنا نص الإمام الفخر الرازي رحمه الله تعالى أن هذا الصنيع لغير الله تعالى كفر. فلذلك هنا أوله إن أريد به معناه الشرعي بأن السجود يكون لله. طب ما الآدم ربنا يقول اسجدوا لآدم، طب آدم قالوا لا، وآدم إنما يكون قبلة للسجود وجهة له، قبلة للسجود وجهة له، كالكعبة تماما، كالكعبة سجد لها أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم، فهل سجوده للكعبة أم لرب الكعبة؟ والكعبة قبلة للسجود، الكعبة إيه؟ قبلة للسجود. نعم. قال المصنف رضي الله عنه: وفي الشرع وضع الجبهة على قصد العبادة والمأمور به، إما المعنى الشرعي فالمسجود له بالحقيقة هو الله تعالى. أيوه. وجعل آدم قبلة لسجوده تفخيما لشأنه أو سببا لوجوبه، فكأنه تعالى لما خلقه بحيث يكون نموذجا للمبدعات كلها، بل الموجودات بأسرها، ونسخة لما في العالم الروحاني والجسماني، وذريعة للملائكة إلى استيفاء ما قدر لهم من الكمالات، ووصلة إلى ظهور ما تباينوا فيه من المراتب والدرجات، أمرهم بالسجود تذللا لما رأوا فيه من عظيم قدرته وباهر آياته، وشكرا لما أنعم عليهم بواسطته. فاللام فيه كاللام في قول حسان رضي الله تعالى عنه: أليس أول من صلى لقبلتكم وأعرف الناس بالقرآن والسنن؟ يقصد بذلك سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقبله: ما كنت أحسب هذا الأمر منصرفا عن هاشم ثم منها عن أبي حسن. يقصد به عليا رضي الله، يمدح حسان بن ثابت سيدنا عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هنا حينما يقال بأن السجود لله وآدم إنما جعله الله قبلة وجهة للسجود، ألا يمكن أن يعترض معترض ألا يمكن أن يعترض معترض فيقول لك لو كان السجود المأمور به في قوله وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لو كان هذا السجود المأمور به لله ما تصور امتناع إبليس عن السجود لله. هو إبليس امتنع عن السجود لله أم أن امتناعه عن السجود لآدم؟ وضحت؟ ألا يمكن لمعترض أن يعترض بهذا؟ بلى. إذ لا فرق بين كون آدم عليه السلام قبلة أو غير ذلك، وبأنه لا يدل على تفضيله عليهم، وبأنه لا يدل على تفضيله عليهم، وذلك بدليل قوله أرأيتك هذا الذي كرمت علي، يدل على ذلك. ألا ترى أن الكعبة ليست بأكرم عمن سجد إليها كالنبي صلى الله عليه وسلم، فتعين كونها سجدة تحية وليس سجدة عبادة وتعظيم. فاعتراض المعترض بأن إبليس لم يمتنع عن السجود لله اعتراض ساقط، لأن امتناع إبليس إنما هو متعلق بتنفيذ ما أمره الله به، ولا شأن لإبليس في أن يكون السجود للآمر أو لغيره، لأن الله يقول للملائكة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا، الأمر ممن؟ من الله، والله سبحانه وتعالى العظيم الكبير الغني عن تعظيم غيره له. كان يمكن أن يقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لي شكرا لما رأيتموه من النعم في خلق آدم، إنما ربنا قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فامتناع آدم ليس عن السجود لله، وإنما هو تعنت واستكبار عن تنفيذ أمر الله، عن تنفيذ أمر الله، سواء أكان السجود المأمور به لله أو لغير الله، لله أو لغير الله. فمعنى هذا سواء كان آدم قبلة للسجود أو كان السجود له حقيقة، فعصيان وتمرد إبليس إنما بسبب التعالي وعدم التنفيذ للأمر الذي وجهه الله تبارك وتعالى للملائكة، دون ما نظر إلى المسجود له آدم أم غير آدم عليه السلام. نعم. أو في قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وأما المعنى اللغوي وهو التواضع لآدم تحية وتعظيما له كسجود إخوة يوسف له، أو التذلل والانقياد بالسعي في تحصيل ما ينوط به معاشهم ويتم به كمالهم، والكلام في أن المأمورين بالسجود الملائكة كلهم أو طائفة منهم كما أو طائفة منهم ما سبق. هنا بيقول وأما المعنى اللغوي وهو التواضع لآدم، لأنه قلنا السجود في اللغة التذلل مع التطامن، والتطامن هو الانخفاض، هو الانحناء. وأما المعنى اللغوي وهو التواضع لآدم تحية وتعظيما له، إنما مثله كمثل سجود إخوة يوسف له، أو التذلل والانقياد بالسعي في تحصيل ما ينوط به معاشهم ويتم به كماله. وطبعا المسألة دي فيها خلاف طويل بين الفقهاء، مسألة الانحناء والركوع لغير الله فيها خلاف طويل بين الفقهاء، وهل هذا من قبيل الشرع الثابت عمن قبلنا ولم يأتي في شرعنا ها ما ينسخه؟ شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد في شرعنا ما ينسخه، أم أنه من قبيل الشرع المنسوخ؟ من قبيل الشرع المنسوخ. فيها خلاف طويل في يعني في عند تفسير قوله تعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وخروا له سجدا. نعم نعم يا سيد. ها يقصد لا خلي بالك او التذلل لا يلزم من التذلل والانقياد، لا يلزم من التذلل والانقياد ان المتذلل والمنقاد لشخص ما من اجل تحقيق مصلحة ان يكون ها ساجدا له، يعني معناها انت سلمت زمام امرك لمن وثقت فيه، سلمت زمام امرك لمن وثقت فيه وانقدت لاوامره، فهل يلزم من انقيادك لأوامره وتسليم زمامك لتحقيق مصالح معاشك وغير ذلك أن تكون أنت ملازما للسجود والانحناء ها؟ أم غير ملازم؟ لا يلزم، ليس هناك تلازم بين الانقياد والتذلل لمن أرأيت فيه تحقيق أمر معاشك وتحصيل ما تريد، وبين السجود بمعنى ها الانحناء او السجود بمعنى بالمعنى اللغوي اللي هو التطامن والانخفاض والانحناء وغير ذلك. ليه؟ لانه في فرق كبير بين تسليم بين الانقياد والتسليم في امر ما للغير، وبين ان تلازم الانحناء والانخفاض والتطامن لشخص ما، فرق كبير. يعني مثلا الآن اصبر علي، الآن الناس أمرهم الله تبارك وتعالى أن يتخذوا إماما وحاكما لهم يقوم على أمر معاشهم ويحقق لهم الأمن والسلام والاستقرار ويدفع عنهم وعن بلادهم إزاية المؤذي ويدافع عن الوطن ويسوس الدنيا بالدين، هذا يسمى انقياد أم يسمى عبادة؟ انقياد، لأنني رأيت في هذا الحاكم أو ولي الأمر أو من منحته البيعة أنه هو الذي يحافظ على مصالحي ومصالح الوطن الذي يعيش فيه ويحمي بيضة الإسلام ويدافع عن صغور وحدود الدولة إلى غير ذلك مما هو معروف من آداب وشروط تخص السلطان أو تخص الحاكم أو تخص ولي الأمر، فلا يسمى هذا من الشعب أنه ها تذلل، أنه عبادة، لا هذا انقياد. نعم نعم تفضل يا سيدي. في تحصيل ايه؟ اقرأ يا ابني شوف شوف الكلام ده ها. يقول المصنف انت تقصد على ما يعود الضمير ها اقرأ يا ابني. يعني يقول قوله امرهم بالسجود تذلل واما المعنى او التذلل والانقياد بالسعي في تحصيل ما ينوط به معاشه ويتم به كماله. من الذي قال ذلك؟ اقرأ لما تقرأ كلامه يا أخي. نعم. قال المحشي رحمه الله قوله والتذلل والانقياد إلى آخره لا الانتناء، وضمير معاشهم وكمالهم راجع إلى آدم عليه الصلاة والسلام وبنيه المفهوم من الكلام لا إلى الملائكة. شوف كده كما يتوهم كتوهمك أنت. يا أخي ماشي، ما هو أنت لم تفهم فهذا توهم، والمحشي هنا دفع هذا التوهم. يعني أنت كنت تظن، هل المقصود بمن يحقق لهم أمر المعاش الملائكة، أم المقصود به بني آدم اللي هم أولاده وذريته؟ هذا هو الذي طرأ عليك وجعلك تسأل هذا السؤال، على ما يعود الضمير في قوله أمر معاشهم؟ وهل للملائكة من معاش؟ ها؟ هل للملائكة من معاش؟ الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون، كده ولا؟ يبقى أمر المعاش إذا ذكر انصرف بداهة إلى من ها يهمهم أمر المعاش، وهم الآدميون، وهم الآدميون. فكلام المحشي هنا اقرأ تاني يا ابن كلام المحشي. قوله أو التذلل والانقياد إلى آخره لا للانحناء، وضمير معاهدهم وكمالهم راجع إلى آدم عليه الصلاة والسلام وبنيه المفهوم من الكلام لا إلى الملائكة كما يتوهم، إذ لا يصح إضافة المعاش إليه. يبقى إذن والانقياد بالسعي في تحصيل ما ينوط به، يعني في تحصيل ما يتعلق بآدم أو ما يناط به أمر المعاش ويتم به الكمال، أي الكمالات الإنسانية البشرية في الترقي بالأعمال الصالحات التي تهذب الروح وتصفي القلوب، كل هذا يعود على آدم وبنيه وليس على الملائكة. لا ليس واضحا. أن الملائكة إيه؟ الملائكة تسجد لآدم بالمعنى اللغوي، سجود تذلل وانقياد، بالك؟ لأن وجود آدم في الأرض ووجود بنيه في الأرض أمر يترتب عليه كذا وكذا وكذا وكذا، فلو خلت الأرض من وجود آدم وبنيه ما تحقق ذلك في أمر المعاش وفي الكمالات المترقبة أو المترقب حصولها من وجود غير بني آدم، من وجود غير بني آدم. فحري بالملائكة أن يعوا حكمة الله البالغة من وجود هذا الإنسان ووجود بنيه، ومن هنا كان الأمر بالسجود لغة يعني متسقا مع تلك المصالح المتحققة بوجود هذا الخليفة. وهذا ليس فيه يعني نوع تكبر من بني آدم على الملائكة، حينما أمر الله الملائكة بأن تسجد لآدم لا تفهم بنو آدم من هذا الأمر الإلهي للملائكة اعترافا بالجميل والفضل وبيان للمزية وفضيلة آدم، لا تشعر بنو آدم بأن الله تبارك وتعالى منحهم ذلك فأسجد لأبيهم ملائكته أن يتكبروا على الملائكة أو يتعالوا عليهم فيقولون لقد أسجد الله لأبينا الملائكة. لا نعم نعم تماما ما فيش مشكلة. طيب في تاني مشكل عليك؟ ها هنا نكمل كلام المحشي. يقول لا إلى الملائكة كما يتهم إذ لا يصح إضافة المعاش إليهم، والمراد منه حينئذ أمر الملائكة بالسعي في أمورهم، فإن بعض الملائكة حفظة وبعضهم موكل بالرزق ونحو ذلك. أتاك كذلك توجيه آخر فيما قاله المحشي؟ المقصود هنا في تحقيق هذه الأمور التي تعد من الله تسخيرا لجميع الكون وما فيه لبني آدم، والذي أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، فيعد كل ما أسنده الله للملائكة من وظائف لصالح من؟ لصالح الإنسان. والذاريات ذروة، فالحاملات وقرة، فالجاريات يسرة، فالمقسمات أمرة، ذي البالك هناك، والنازعات، صفات الملائكة ووظائف الملائكة، كل هذا الذي أسنده الله تبارك وتعالى للملائكة إنما يعود نفعه وصلاحه على من؟ ها؟ على الآدمين. هذا ما يفيد صاح كلام صاحب الحاشية. اقرأ تاني كلام هذا الجيد النفيس. نعم. نعم. قال ولا إلى الملائكة كما يتوهم إذ لا يصح إضافة المعاش إليهم، والمراد طبعا الملائكة ليس لهم معاش، ولو كان للملائكة معاش لكانوا صالحين للأكل والشرب والسعي والضرب في الأرض من أجل تحصيل معاشهم، والتناكح والتناسل والتزوج، كل هذا منتف تماما عن الملائكة. يبقى الأمور كلها تعود إلى آدم وبنيه، تعود إلى آدم وبنيه. نعم. نعم. والمراد منه حينئذ أمر الملائكة بالسعي في أمورهم، فإن بعض الملائكة حفظ وبعضهم موكل بالرزق ونحو ذلك. حفظ، حفظ لمن؟ للإنسان. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعود الضمير على مين؟ على الإنسان، على الإنسان. والحفظة ها إن عليكم لحافظين كراما يعلمون، برضو على الإنسان. نعم. قال المصنف رضي الله عنه وأرضاه فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. قال المصنف أي امتنع عما أمر به استكبارا من أن يتخذه وصلة في عبادة ربه، أو يعظمه ويتلقاه بالتحية، أو يخدمه ويسعى فيما فيه خيره وصلاحه. والإباء امتناع باختيار، والتكبر أن يرى الرجل نفسه أكبر من غيره، والاستكبار طلب ذلك بالتشبع. يعني يتشبع المرء بما ليس فيه، يتشبع المرء بما ليس فيه. نعم يا سيدي. قال تعالى وكان من الكافرين، أي في علم الله تعالى. يبقى قوله أبى واستكبر استئناف، استئناف أي جملة استئنافية أتت جوابا لسؤال سائل، كأن سائلا قال ماذا فعل، كأن سائلا قال ماذا فعل، يعني ماذا فعل إبليس، فأتى الجواب أبى واستكبر. والإباء الامتناع باختيار، أي مع تمكنه من الفعل، هو متمكن من الفعل إلا أنه أبى أن يفعل، فإذا إباؤه في اختيار ولا فيه جبر؟ ها؟ اختيار، فيه اختيار. طيب نعم يا سيدي. قال المصنف رضي الله عنه وكان من الكافرين، أي في علم الله تعالى. طب وهل هل الإباء متقدم في الرتبة على الاستكبار، أم أن الاستكبار متقدم رتبة عن الإباء؟ الاستكبار. طب لماذا قدم الإباء هنا؟ لماذا قدم الإباء على الاستكبار مع كونه متأخرا عنه رتبة؟ ها ها، إنه هو المقصود الأعظم. طيب الله يفتح عليك. العلماء بيقولوا لما كان الإباء من الأحوال الظاهرة، أما الاستكبار فمن الأحوال الباطنة، قدم ما هو ظاهر على ما هو باطن. فتح الله عليك. نعم يا سيدي. قال رحمه الله تعالى: وكان من الكافرين، أي في علم الله تعالى، أو صار منهم باستقباحه أمر الله تعالى إياه بالسجود لآدم اعتقادا بأنه أفضل منه. وكان من الكافرين في علم الله، أو صار، يعني إذن الآية ليست على ظاهرها، ليه؟ لأن الآية هنا أولت بوجهين: وكان من الكافرين، أي كان من الكافرين في علم الله أزلا، أو صار. فالآية أولت لأنه لم يحكم بكفره قبل ذلك، آدم لم إبليس لم يحكم بكفره قبل وقوع الإباء منه، لم يحكم بكفره قبل وقوع الإباء منه، ولم يجري من إبليس ما يقتضيه هذا الكفر، ما يقتضيه هذا الكفر. فإما أن يكون التعبير بكان باعتبار ما سبق في علم الله تعالى بكفره وتقديره ذلك في حقه، وقيل كان بمعنى صار، كان بمعنى صار، يعني صار كافرا بعد أن كان مؤمنا، وصيرورته إلى الكفر بعد أن كان مؤمنا إنما بسبب إبائه وتكبره واستقباحه وارتكاب العناد والتعنت وعدم تنفيذه لما أمره الله به. نعم يا سيدي. قال المصنف رضي الله عنه: وكان من الكافرين، أي في علم الله تعالى، أو صار منه باستقباحه أمر الله تعالى إياه بالسجود لآدم اعتقادا بأنه أفضل منه، والأفضل لا يحسن أن يؤمر بالتخضع بالمفضول والتوسل به، كما أشعر به قوله: أنا خير منه، جوابا لقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته، فأنى للنار مع لطافتها أن تكون مأمورة بالسجود للطين مع ثقله. أيهما أولى بأن يسجد للآخر؟ ده قياس فاسد طبعا، هذا قياس فاسد من إبليس عليه لعنة الله، لكن هكذا قاس الأمور: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فالأولى بالسجود للثاني أن يسجد الثقيل لللطيف، لا العكس، هكذا في تصوره، وهذا قياس فاسد. نعم. لسه هيقول هو يعني هو يتفق. طيب ماشي ها، كويس كويس، سؤال حلو. نعم اقرا. والتوسل به كما اشعر به قوله: انا خير منه، جوابا لقوله: ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت ام كنت من العالين، لا بترك الواجب وحده. اهو يعني الكفر لا يترتب على ترك الواجب وحده، فترك الواجب كما قلت لا يوجب كفر من تركه. نعم. والآية تدل على أن آدم عليه السلام أفضل من الملائكة المأمورين بالسجود له ولو من وجه. نعم. وأن إبليس كان من الملائكة، وإلا لم يتناوله أمرهم ولم يصح استثناؤه منهم، ولا يرد على ذلك قوله سبحانه وتعالى إلا إبليس كان من الجن، لجواز أن يقال إنه كان من الجن فعلا ومن الملائكة نوعا. نعم. ولأن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما روى أن من الملائكة ضربا يتوالدون يقال لهم الجن ومنهم إبليس. ولمن زعم أنه لم يكن من الملائكة أن يقول إنه كان جنيا نشأ بين أظهر الملائكة وكان مغمورا بالألوك منهم فغلبوا عليه، أو الجن أيضا كانوا مأمورين مع الملائكة لكنه استغنى بذكر الملائكة عن ذكره. وكأن قبيلين كانا مأمورين بالسجود لآدم فاستغنى بذكر قبيل عن ذكر قبيل آخر. طبعا ما يعني مسألة هل إبليس من الملائكة أم ليس من الملائكة، فإن كان من الملائكة نوعا فهو من الجن فعلا، يعني أصل خلقته من الجن، كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وكونه في الأصل جنيا لا يمنع أن يكون في الطاعة والانقياد كان في أو كان منتظما في سلك الملائكة الطائعين لله، حتى ورد أنه كان طاووس الملائكة. أنه كان طاووس يعني في العبادة، في العبادة كان طاووس الملائكة، لكنه لما وقع الإباء والاستكبار ووقع منه استقباح أمر الله تبارك وتعالى كان ما كان من حكم الله عليه بالطرد من رحمة الله والإبعاد عن ساحة هؤلاء الطائعين الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والخلاف طويل جدا في هذه القضية، لأنه لو قلنا بأنه من الملائكة بناء على الاجتنان أي الاستطار والملائكة تستتر فلا يراها الخلق إذن هو فرد منها، هيترتب على ذلك سؤال هل يجوز وقوع المعاصي من الملائكة؟ فمن قال بالجواز حمل على ذلك قصة هاروت وماروت، ومن قال بعدم الجواز أبان عن كون قصة هاروت وماروت لم يصح ما ورد فيها مما يفهم أن الملكين عصيا أمر الله تبارك وتعالى حينما اعترضا على ذنوب بني آدم، فأراد الله أن يختبرهم فركب فيهم الشهوة وأنزلهم إلى الأرض فارتكبوا من المعاصي والمحاذير ما لم ترتكبه البشرية، إلى غير ذلك من هذه القصة الطويلة العريضة التي فندها علماؤنا وبينوا أنها من قبيل الدخيل والإسرائيليات التي لا تتفق، ومنزلة الملائكة وعصمة الملائكة وانقياد الملائكة وخلقهم مجبولين على الطاعة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذا ما سيكون فيه الكلام المحاضرة القادمة إن شاء الله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وإلى أن ألتقيكم استودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل يا سيدي. كيف يتعامل مع حديث رسول الله في قوله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال لا. قال أفيلتزمه ويقبله؟ قال لا. قال أفيأخذ بيده ويصافحه؟ قال نعم. فهل هذا يعد شرعا بالمنع من الانحناء للمخلوق؟ يعني لا, لا لا لا لا شيء في ذلك، ولا بأس بتقبيل يد العالم والسلطان العادل وتقبيل يدي الأبوين، لا مانع من ذلك شرعا. نعم. ليس من حديث الرسول ليس منا من لم يوقر صغيرا كبيرنا ويرحم ويعرف لعالمنا حقه. فأنت قد تنحني للصغير فتقبله وتقبل يديه، وتنحني للكبير فتقبله وتقبل يديه، وتنحني للعالم فتقبله وتقبل يديه، كل في هذا ليس فيه ما يمنع شرعا، الله أعلم. وحتى هناك في عملية القيام لما نبقى نقول قوموا لسيدكم، قوموا بشرط ألا ينوي المقام له هذا ويريده ممن قام إليه وقدره، إنما هم يقومون له بحكم تقديرهم إياه، لا لأن تكون نفسه هو تريد ذلك منهم استظهارا لعظمته عليه، هذا هو المنهي عنه. إنما أنا حينما أرى عمي وخالي وأستاذي وشيخي فأقوم له احتراما وإجلالا دون أن يكون العم أو الخال أو الشيخ أو كبير قبيلتي أو عائلتي يقصد ذلك مني، لا شيء في ذلك أبدا، والله أعلم. يلا يا ابن الشيل أغلق يا شيخ.